بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نكمل إن شاء الله باقي كتاب الأدب من سنن أبي داود رحمة الله عليه. وصلنا للباب 108 والحديث 62 بعد 5000، وهو حديث علي وفاطمة في التسبيح عند النوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب التسبيح عند النوم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال مسدد قال حدثنا علي رضي الله عنه قال شكت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحاء، فأتي بسبي فأتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبح 33 واحمدا 33 واحمدا 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي الورد ابن ثمامة قال قال علي رضي الله عنه لابن أعبد ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أهله إليه، وكانت عندي فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى غبرت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها، وأصابها من ذلك ضر، فسمعنا أن رقيقا أتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك، فأتته فوجدت عنده حداثة فاستحيت فرجعت، فغدا علينا ونحن في لفاعنا فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين، فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله، إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكسحت البيت حتى غبرت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها، وبلغنا أنه أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها سليه خادمة، فذكر معنا حديث الحكم وآتم. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن كعب القرظي عن شبث ابن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، قال فيه قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها. نعم، هذا من أفضل الأذكار عند النوم، وتقدم أمس كثير من أذكار النوم، وذكرنا أن بعض العلماء قال أنها تقرب من 40 ذكر يقولها عند النوم، لكن ما يستطيع يقولها كلها، يختار منها بعضها ويحافظ عليه وغيره ينوع. فمما يحافظ عليه هذا أن يسبح عند النوم 33، ويحمد الله عز وجل 33، ويكبر الله 34، يكون ختام 100 تكبيرة وليس تهليلة. قال فهذا خير لكم من خادم. وقال بعض العلماء إن هذا الذكر سبحان الله العظيم له أثر عظيم في صلاة الليل وفي النشاط من الغد على أعمال الدين والدنيا. اللي واظب على هذا الذكر يحس فيه بنشاط من الغد في أعمال دينه ودنياه، إذا ذكره بيقين وذكره بتأمل، سبح ويحمد ويكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام خير لكم من خادم. ولما أخذت فاطمة رضي الله عنها تقول هذا الذكر يعني قويت على أعمال البيت الشاقة اللي ذكرها علي، الرحى تؤثر في اليد، والقربة تستقي من الأماكن البعيدة تستعذ بالماء، وتقم البيت وتوقد تحت القدر، وغير ذلك من الأعمال رضي الله عنها، وهي أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأذكار العظيمة، سبحان الله العظيم. وفيه شدة حياء فاطمة رضي الله عنها، فإنها شديدة الحياء، لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في فراشها أدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال تقدم من آل محمد نص القرآن أن يدخل فيهم الأزواج، لأنه قال ما كان حاجتكم إلى آل محمد. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير من يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. لماذا قال 150؟ لأن 30 في 5 صلوات فتكون 150 باللسان و1500 في الميزان، حسنة بعشر أمثالها. نعم. ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. نعم. أما بالنسبة عند المضجع يجعل الأخير تكبيرة. نعم. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاة فيذكره حاجة قبل أن يقوله. أليس هذا هو الواقع؟ سبحان الله العظيم. إذا جيت تقولها عند النوم يأتيك الشيطان ينومك مثل ما ينوم الصبي إليه تنام قبل أن تقولها، أو ينسيك قبل أن تقولها، أو يشغلك بقراءة ولا بنت ولا بشيء فتنام قبل أن تقول. ولذلك هي سيرة وجور كثيرة، ومن يعمل بها من هذه الأمة قليل قليل جدا، سبحان الله العظيم. وإذا جيت تقولها دبر الصلاة يشغلك الشيطان، يذكرك أشياء وتلتفت وتروح وتفعل كذا وتكلم مع هذا حتى تذهب عليك. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري أن ابن أم الحكم أو ضباع من ابنتي الزبير حدثه. الزبير هذا بن عبد المطلب كما سيقول عياش، الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إما أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير زوجة المقداد. نعم. عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بدر، ثم ذكر قصة التسبيح، قال على أثر كل صلاة لم يذكر النوم. قال عياش هم ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. سبق كنا يتامى بدر، يعني في الأحقية، وليس أنهم كلموها قبلهن، لكن في الحق يتامى بدر أحوج، يبيع السبي وينفق على يتامى بدر حتى يأتي الله بالخير، سبحان الله العظيم. ما كان عليه الصلاة والسلام يحابي ولا يتبع الهوى ولا ينطق عن الهوى، لا بنت ولا أحب الناس إليه ولا شيء. يتامى بدر أولى بالمال، وأنتن استعن بالذكر. نعم. باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. معنى أن هذا أيضا من أذكار النوم والصباح والمساء، وهذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، هو أساس الشرك كله. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وفي هذا أيضا يا الأخوة المسألة دائما نقولها، إن بعض الناس خاصة مع انتشار الطباعة وهذا، بعض الناس صار يسرد في الصباح والمساء أذكار كثيرة جدا بعد ما جمعت كتب الأذكار، فتجد عنده قائمة طويلة يبغى ينهيها كل صباح وكل مساء، وهذا على حساب الإحسان والتفكر والتأمل، هذا خطأ، هذا من الإيطان المذموم. تجد كثير من الصحابة هذا عنده ذكر وهذا عنده ذكر وهذا عنده ذكر، ويا رسول الله علمني كلمات وحافظ عليهن،

من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وهذا أيضا من فضل العلم، ما الذي يعينك على تأدية الشكر؟ ما أعظم نعم الله عليك، فهذا الذكر مما يعينك على أن تؤدي شكر اليوم والليلة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. سبحان الله، شيء يسير ثواب عظيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نعم. حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا وكيع، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا ابن نمير المعنى واحد قال حدثنا عباد بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، وقال عثمان عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود قال وكيع يعني الخسف. الخسف نوع من الاغتيال من تحت، لكن الأظهر الله أعلم أن معنى اغتال من تحتي كما عندك في الحاشية أن أوخذ بغتة أو أهلك غفلة. ومنه الحوادث الآن، حوادث السيارات تغتال من تحتك، يعني كأن الأرض انهارت بك فجأة، كنت متمكن من الحياة وفي ومضة عين وإذا انتهى الموضوع كله، فتقول أعوذ بك أن أغتال من تحتي، أي كأن الأرض انهارت بي فجأة ودخلت في جوفها، وهذا موت الفجأة. ومنه الخسف أعوذ بالله. وأما الحفظ من بين يديك ومن خلفك من الشياطين الإنس والجن والروعات والطوارق وأمثالها، بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك، وتعوذ بعظمة الله أن تغتال من تحتك. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سالم الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بن هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. ما شاء الله، كلام طيب. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. العلم والقدرة، وهذا اللي في آخر سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، خلق العالم العلوي والسفلي لأجل هاتين الكلمتين. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا، وحدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ربيع بن البيلماني عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وحشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. إلى هذه الآية. نعم. إلى وكذلك تخرجون، أدرك ما فاته من يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال الربيع عن الليث قال أبو داود النجاري من بني النجار من الأنصار. نعم. الآية اللي قرأناها اليوم في صلاة الصبح، هذا أيضا تقولها في الصباح وفي المساء: تدرك ما فاتك من الخير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ثم بعدين في جملة اعتراضية وهي: وله الحمد في السماوات والأرض. هذه جملة اعتراضية. ثم رجع إلى التسبيح فقال: وعشيا، يعني في المساء وفي الصباح وفي العشي اللي هو العصر وفي الظهر وحين تظهرون. فذكر الأوقات الخمسة: المساء، المغرب والعشاء، والصبح هو الصبح، والعشي العصر، والظهر تظهرون. فسبح الله في كل وقته، وذكر في الوسط له الحمد في السماوات والأرض، الحمد المطلق في السماوات والأرض. خلاص، هذه تدرك ما فاتك، لأنها سبحان الله جامعة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ثم تقف وتحمد، ثم تعود للتسبيح: وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد ووهيب نحوه عن سهيل عن ابي عن ابن ابي عائش وقال يقول في مسند احمد ان قال الا اخبركم لما سمى الله تبارك وتعالى ابراهيم خليله الذي وفى؟ ليش سماه لوفى؟ لانه كان يقول كلما اصبح وامسى هذه الايات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الايات. نعم، ابراهيم الذي وفى. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد ووهيب نحوه عن سهيل عن ابي عن ابن ابي عائش وقال حماد عن ابي عياش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد اسماعيل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وان قالها اذا امسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال في حديث حماد فرى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا قال صدق أبو عياش. فيما يرى، دائما ضم الرؤية يكون ظن وفتح هذا يكون رؤية منام ولا رؤية عين. إذا قلت أرى أو يرى فيما يرى النائم، وإذا قلت أرى أو فيما يرى أي يظن، يكون هذا الحديث اللي قبله ابن عباس وهنا بنفس السند لكن ابن عياش أو أبو عياش. فيروى في حديث حماد أن واحد رأى الرؤية هذه فقال صدق أبو عياش، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. نعم. قال أبو داود رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش. الزمعي يعني من ذرية ابن زمعة، النجاري من ذرية النجار، وهكذا دائم الوقاصي من ذرية ابن أبي وقاص. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن مسلم يعني ابن زياد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أني أشهدك وأشهد حملة عرشك أصبحت أني اللهم إني أصبحت أني اللهم إني أصبحت أني أشهدك وأشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ولا أشهد وملائكتك ها الثاني واشهد اللهم اني اصبحت اني اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك الا غفر له ما اصاب في يومه ذلك من ذنب وان قال حين يمسي غفر له ما اصاب في تلك الليله. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ابو النضر الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه مسلم بن حارث التميمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أسر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نخص بها إخواننا. ليس معنى أن سر يعني فيه سر دون الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بها ويعلمونها الناس، نخص بها إخواننا اللهم أجري من النار اللهم أجري من النار بعد المغرب بعد الصبح. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ومؤمل بن الفضل الحراني وعلي بن سهل الرملي ومحمد بن مصطفى الحمصي قالوا حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني قال حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه إلى قولي جوار منها إلا أنه قال فيهما قبل أن يكلم أحد. قال علي بن سهل فيه إن أباه حدثه قال علي وابن المصفى بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله وحده تحرزوا فقالوها فلامني أصحابي وقالوا حرمتنا الغنيمة. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت فدعاني فحسن لي ما صنعت وقال أما إن الله عز وجل قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا. قال عبد الرحمن فأنا نسيت الثواب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني سأكتب لك بالوصات بعدي، يعني أوصل لبعدي بك. نعم. قال ففعل وختم علي فدفعه إلي وقال لي ثم ذكر معناهم. وقال ابن المصفى قال سمعت الحارث بن مسلم بن حارث التميمي يحدث عن أبيه. نعم، مر معنا الظاهر في بن سعد هذا

أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشاء لم يكن. اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه. اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي، ومن لعنت فعليه لعنتي. كان في استثناء يومه ذلك. يعني كان كأن قال ما شاء الله أو إن شاء الله في كل يومه. اللهم من صليت عليه فعليه صلاتي ودعائي، ومن لعنته فعليه لعنتي. يعني أغضب لغضبك وأرضى لرضاك، ومشيئتك بين يدي ذلك كله. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قال حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقوله. نعم. وأيضا هذا وجه أنه نسي، وفي وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال لم يضره شيء، واللي أصاب أبان أذى وليس ضرر، ما دام ما وصل للدين فهو أذى، لن يضروكم إلا أذى. اللي أصاب أبان أذى، والأمراض هذه أذى، لكن ليس ضرر، بالعكس يمكنها نفع، يمكنها تكفير. أما المنفي أنه ما يصيب شيء يضره، سواء في دينه وهذا أهم شيء، أو في عرضه أو في نفسه، يعني منفي عنه الضرر ولم ينفع عنه الأذى، في فرق بين هذا وهذا. كذلك اللي لدغته العقرب هو قد قالها، أعوذ بكلمات الله التامات، آذته العقرب بس ما ضرته، لم تضره. الله عز وجل أثبت أن الناس يؤذونه ونفى أن الناس يضرونه، قال يؤذيني ابن آدم، وقال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فإذا فرقت بين الضرر والأذى انفتح لك باب كبير في فهم الأحاديث وفهم الأشياء. وقول الله عز وجل عن اليهود والنصارى لن يضروكم إلا أذى، الاستثناء هنا منقطع، يعني اليهود والنصارى إلى آخر الدهر سيؤذونهم ويتسلطون وكذا، لكنهم ما يبلغوا الضر، لأن ستبقى طائفة على الحق حتى تقاتلهم مع عيسى بن مريم، وهذا تمام الظهور، سنبقى حتى نقاتلهم مع عيسى بن مريم عليه السلام. فذلك كل ما أصابه منا أذى بسبب الذنوب. نعم. حدث النصر بن عاصم الفالج يقول شلل، الشلل النصفي هذا يسمونه فالج، كأن فلج الجسم إلى قسمين. نعم. حدثنا النصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا النصر بن عياض قال حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، لم يذكر قصة الفالج. نعم. حدثنا علي بن عبد الله والعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه رضي الله عنه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها 3 حين تصبح و3 حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستنى بسنته. وقال علي وعباس فيه ويقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يعيدها 3 حين يصبح و3 حين يمسي، فيدعو بهن، فأحب أن أستنى بسنته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وبعضهم يزيد على صاحبه. حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسك ذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. وفيها أيضا فيها فضائل كثيرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة وفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يوافي أحد مثل ما وافى. فالأذكار كثيرة أيها الأخوة، أذكار الصباح والمساء طيبة، والعبد يواظب، وخاصة التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، ذكرها في الطواف، ذكرها في الصباح، ذكرها في المساء، ذكرها في عرفة، في مزدلفة، على الصفا، بين الصفا والمروة، يذكرها دائما، يهلل التهليلات هذه عظيمة. هذه دعاء وتهليل وشكر وذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقد اجتهد الناس يعني في جمع الأذكار هذه، وألفوا فيها مؤلفات ما تحصى. ومن آخرهم الملك عبد العزيز الله يغفر له، ألف كتاب في الأذكار موجود ومطبوع اسمه الورد المصفى المختار من الأذكار، عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، موجود كتاب هذا، هو اللي جمعه، الورد المصفى المختار. والناس قبله وبعده كلهم جمعوا في الأذكار هذه، وهي خير، فيها خير. احنا باب ما يقوله إذا بالنسبة للصباح، من الصبح إلى طلوع الشمس هذا وقت الصبح، وإذا نسي بعد طلوع الشمس يذكرها. بالنسبة للمساء بعضهم يقول من الظهر، لأن الظهر هو بداية النصف الثاني، وبعضهم يقول من العصر هو أظهر، لأن في الآية الأذكار هذه في سبحان الله فرق الله بين العشي وبين الظهر، فلو ذكرها من العصر أو قبيل المغرب خير. قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا وقته، هذا الوقت المختار، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. باب ما يقول إذا رأى الهلال. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. الحمد لله، يحمد الله عز وجل، يحمده، وليس يحمد على يعني ذهاب الشهور، يحمد على أنه هو اللي خلق الشهور، هو اللي يذهب بهذا ويأتي بهذا، فهو محمود على كل حال. والحمد لله أنه انقضى الشهر ونحن في عافية، لم نرتد عن ديننا ولم نصاب بفتنة، فتحمد الله على هذا. نعم. حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب أخبرهم عن أبي هلال عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه. قال أبو داود ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. نعم. بالنسبة في هذا قتادة هذا مرسل، قتادة هذا مرسل، إن صرف وجه عنه ما يأخذ، ما ينسب النبي صلى الله عليه وسلم بمراسيل قتادة. نعم. باب ما يقول إذا خرج من بيته. فيه الأثر الثاني، لكن أبو داود يقول ما في الباب شيء مسند صحيح، فيه اللي يقول اللهم أهلا وعلينا بالأمن والإيمان، موجود عندكم عند الإمام أحمد صفحة 23 في مسند أحمد وفي الترمذي وفي الدارمي، اللهم أهلا وعلينا باليمن أو بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، ربي وربك الله. نعم. باب ما يقول إذا خرج من بيته. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ما أحسن هذا الدعاء بعد الخروج من البيت، أعوذ بك أن أظل أو أظل، وفي ضبط آخر أو أظل، أظل أنا بنفسي وأظل غيري أو يظلني غيري، كلها صحيح، أو أزل أو أزل أو أزل أزل غيري، أو أظلم أو أظلم. ترى الإنسان ما يحب يكون مظلوم ولا ظالم، يحب العافية. أو أجهل أو يجهل علي. والله أن الدعاء عظيم، خاصة اليوم الناس ضاقت أخلاقهم بسبب بعدهم عن الصلاة وبعدهم عن الدين، وإذا ركبت سيارتك بس تقول يا رب سلم سلم، هذا يلف عليك وهذا يشتمك وهذا، فأنت تقول يا رب إني أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي، أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي بس، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. لا ننسى الدعاء هذا، ترى إن شاء الله تعويذ طيب. من أول الناس أخلاقهم في ساعة، والمحلات في ساعة، كانوا يركبون المطايا والأرض واسعة، ألا هو بيتحاشرون ولا هو المطية، السلام، المطية ما يجي عرضها ذراعين، والأرض أرض الله واسعة. ذا الحين أعوذ بالله، بس تقول أنا بس أرجع بيتي متى سالم. وجاي جيل جديد الله يكفينا شره، مثل ما قال بعض الأخوان يقولهم تعودوا على البلاي ستيشن ويحسبون الحياة هذه كلها لعب، هم يتخيلون الحياة هذه كلها لعب ما فيها جد، نركب السيارة لعب، ونتكلم في المجلس لعب، ونجا في المسجد لعب، ما عنده شيء جد من يوم ولده هو يلعب. والمشكلة إذا ركب السيارات يلعبون بها لعب الله يكفينا شره، ولا عاد عندهم شيء يهمهم ولا شيء يردعهم، لكن الله يخرجنا سالمين مسلمين. نعم. حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، صحيح 425. نعم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحش له الشياطين فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. السلام فضل. سبحان الله يا أخوان، فضل العلم والله، أشياء يسيرة على اللسان. إذا طلعت من بيتي قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول لك الملائكة هديت وكفيت ووقيت، خلاص الشياطين تقول كيف لنا على هذا الرجل وهو مهدي ومكفي وموقع. نعم. حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف رأيته في أصل إسماعيل، حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وكذلك هذا إذا دخل سبحان الله يقول الشيطان ذهب عليكم المبيت، وإذا سمى قال لا مبيت ولا عشاء، وأما إذا ما قال هذا يدخل معك ويبات معك ويتعشى معك، وإذا سمنت يأكلك، ترى شيطانك هو كلبك، والعرب تقول سمن كلبك يأكلك، كل ما تسمن ذا الكلب يأكلك، وكل ما تهزله يشتغل بنفسه، أهزله. شيطان المؤمن مهزول، لو بيطعم معه لو بيشاركه في أهله لو بيشاركه في ولده لو بيشاركه في فراشه أهزله. شيطان الفاجر سمين، كل ما سمن جرى الدم في عروقه كل ما تسلط عليك أكثر، والله عز وجل معطيك الأدوات أنك تهزله وتضعفه، وأعظمها خروج الدنيا من القلب، فإن إذا تشمم القلب وما شاف في دنيا ييأس وتنهار مقاومته، وأما إذا تشمم القلب ورأى فيه دنيا، أي دنيا من اللي ذكرناها في درس الكتاب والحديد، إما زوجة ولا ولد ولا وطن ولا أهل ولا سلطان ولا أي دنيا، إذا تشمم ورأى فيك دنيا ما ييأس منك، يعرف أنها بتأتي بك اليوم أو غدا. نعم. باب ما يقول إذا هاجت الريح، ما أدري عاد المواظب عليها، لا هذه أمر الله بها نبيه في الهجرة، ولو قالها أحيانا دخول بيته ولا خروج من بيته لا بأس، لكن لا يواظب. نعم. باب ما يقول إذا هاجت الريح. حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلم بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله، قال سلم فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمر أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفته في وجهك الكراهية، فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. اللهم لا من مكر الله للقوم الظالمون للقوم الخاسرون. نعم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا، إذا استهل المطر فرح وقال اللهم صيبا، يعني يصيب المكان النافع، الصيب يصيب المكان النافع وهني وفيه بركة، وأما إذا شاف الناشئ يتعوذ بالله ويخاف لين يمطر. نعم. باب ما جاء في المطر. حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدد بن سرهد المعنى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل. سبحان الله، حديث عهد بربه عز وجل، وحسر ثوبه عن طائفة من جسده، وفي بعض الألفاظ في الطبراني أن حسر ثوبه عن رأسه، حسر ثوبه عن رأسه حتى أصاب المطر، وقال حديث عهد بربه. والمطر إخوان تراه نوعين، في نوع اللي في السحاب هذا، وبعضه مثل ما قالوا من الأبخرة، أبخرة من البحر ومن الماء، وتصير الطبقات العليا باردة وبعدين تكاثف، مثل ما ترون في القدور إذا طبخت كيف يتكاثف الماء على غطاء القدر، هذا من أمر الله. لكن فيه مطر ينزل من السماء من فوق، ليس من الأرض، ينزل من السماء، ويقال والله أعلم أن اللي ينفع وينبت الأرض هو اللي ينزل من السماء. قال تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ويكيله ميكال بالميزان، ميكائيل هو خاص بالمطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النيل والفرات من الجنة، أي مادة الماء من الجنة، وسيحون وجيحون. فليس كل المطر مثل ما يقولون الآن أنه كله تكاثف، لا، فيه شيء تكاثف وفيه شيء يأتي من السماء، وهذا المراد أن حديث عهد بربه جل وعلا أنه جاي من السماء من فوق. سبحان الله العظيم، هذا هو اللي حديث عهد بربه. نعم. باب ما جاء في الديك والبهائم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. الديك والله طيب في البيوت، أنس ويوقظ للصلاة ويأكل الحشرات، ومبروك هالديك هذا، وفيه طباعا طيبة، والله مشهور الديك فيه طباعا طيبة، ومن أطيب ما فيه من الطباع السخاء، سخي جدا الديك مشهور. وأنت جرب انثر له الحب، ما يستحوذ عليه، يروح ينثر على الدجاجه لين تشبع بعدين يأكله. وفيه الغيرة، غيور جدا، يقال أغير من الديك، لذلك ما تجتمع ديكين في مكان واحد. وفيه صفات طيبة ذكروها، ويرى الملائكة، فوجوده في البيت طيب، لكن المدن هذه حرمتنا من كل خير. ولا والله وجود الديكة في البيت طيب والله، وأنس الأطفال. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكة، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. في الحديث اللي بعده إنه قيد هذا في الليل، بالنسبة للحمار أو الكلاب قيدها في الليل، ترى الشياطين في الليل، والله أعلم. نعم. حدثنا هناد بن سريع عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الهاد عن علي بن عمر بن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الخروج بعد هدأة الرجل فإن لله دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان في تلك الساعة، وقال فإن لله خلقا، ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه، وزاد في حديثه. قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل على محمد. نعم. باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. انتهى من الأذكار، انتقل لباقي الآداب. من الآداب أن الصبي إذا ولد يؤذن في أذنه ليكون التوحيد أول ما يقرأ أذنه بإذن الله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا موجود في الموطأ، عليه العمل، هذا عليه العمل، الأذان فقط وليس الإقامة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة زاد يوسف ويحنكهم ولم يذكر بالبركة. نعم، بالنسبة للبركة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن ريقه مبارك، لكن إذا كان التحنيك لفائدة أخرى، وهو أن سبحان الله الحلاوة هذه حلاوة التمر إذا دخلت على الصبي تنفعه وتفتق معاه، فهذا يكون عام التحنيك إذا كان لهذا السبب، لأجل أنه التمر أو شيء مبارك والتمر خير، وليس قصدك أنك أنت ريقك مبارك ولا يؤتى للعالم ليحنك، لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، البركة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن التحنيك بقصد التمر وبقصد التماس السنة ما في بأس. ومنه أيضا في الموطأ أن يحلق رأس الصبي، الرأس اللي ولد معه اللي نبت في الرحم يحلق ويوزن ويتصدق بشعر فضة، هذا أيضا فعلته فاطمة رضي الله عنها، ودائما العمل يقوي الشيء اللي عليه العمل يكون قوي، يقوي الأسانيد. نعم. حدثنا محمد بن مثنى، ولذلك هنا قال الترمذي ذكر ضعف إسناده ثم قالوا العمل عليه، وأورده أهل العلم وبوبوا عليه واستحبوا وعمل به جمهور الأمة قديما وحديثا. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤية أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. تلبسونهم ولا شاركوا أباهم فيهم ما سموا بالله. المغرب هو البعيد أو مقطوع الأصل، يقال لهم مغرب فيقول هم اللي اشترك فيهم الجن. باب في الرجل يستعيذ من الرجل. حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال نصر بن أبي عروب عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال عبيد الله من سألكم بالله، لو واحد قال أعوذ بالله منك خلاص تعيذ. تعرفون حيلة فيما يروى بعض أمهات المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة جميلة وبنت سيد من سادة العرب، فيروى أن بعض أمهات المؤمنين قالوا لها أتريدين كلمة تحظين بها عند النبي صلى الله عليه وسلم وتكونين يعني حظوة؟ قالت نعم. قالوا إذا دخل عليك قولي أعوذ بالله منك، ترى هذه أحسن كلمة، وهي حديثة عهد بالبادية، فيام دخلت قالت أعوذ بالله منك، قال استعذتي بمعاذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظب ربه تمام التعظيم، فمتعها متاعا حسن وأرسلها إلى أهلها، فكانت تقول إنها الشقية. فمن استعاذ بالله منك وقال أعوذ بالله منك أعذه، خلاص تعظم ربك. سبحان الله، الأنبياء يعظمون ربهم. واحد راح عيسى بن مريم يسرق فقال أنت سرقت؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. قال آمنت بالله وكذبت بصري. أهل التوحيد تصيبهم رعشة إذا واحد وحد الله ولا استعاذ بالله ولا سأله بالله، هذا شيء عظيم عنده حتى يكذب بصره. نعم. حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، وقال سهل وعثمان ومن دعاكم فأجيبوه، ثم اتفقوا ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه. قال مسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم أن قد كافأتموه. نعم. باب في رد الوسوسة. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال وحدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك. قال ما نجا من ذلك أحد حتى قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ابن عباس يضحك وهذاك واصل تنحدها معه، يقول شيء أجد في صدري، الشيطان ينفخ وساوس وشكوك. فقال ما هو؟ قال والله ما أتكلم به. فضحك ابن عباس وقال شيء من شك؟ قال نعم. ما نجا من هذا أحد، هذا الشيطان دائما يهاجمك من طرق شتى. لكن قل الله هو الأول، لأن الشيطان يشكك في ذات الله وفي من خلق الله وفي كذا، قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، تعوذ بالله من شره وانتهي، غير الموضوع واشتغل بما ينفعك. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءه ناس من أصحابه فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به. قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وصريح الإيمان التعظيم هذا، الاستعظام هذا، أنهم يعظمون أن يتكلمون به وما يحبون أن لهم الدنيا وأنهم تكلموا به، يعني الكراهية والاستعظام والبغض هذا صريح الإيمان، معناه أن الشيطان الحمد لله رد الله كيده الوسوسة كما في الحديث اللي بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة بن قدام بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمما أحب إليه من أن يتكلم به، فقال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة رد أمره ما كان رد كيده. الحمد لله لرد كيد الوسوسة. إذا كان عندك فقه وكان عندك علم ما يضرك الشيطان، ما عليك منه، حتى لو وسوس لك قل اخسأ يا خبيث، كلمة ترى ما يخالف تكلم، قل اخسأ يا خبيث، الله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، واتفل عليه، اتفل عليه سارك تراك تتفل في وجهه، وإذا تفلت في وجهه يتصاغر، اتفل عليه 3 مرات وتعوذ بالله منه وانتهي. لا تقوم تسترسل تروح كل ما جاك وسواس قم تطرده، لا انتهي واشتغل بشيء ينفع. عليك بالسجود، عليك بالسجود، ترى يقهر السجود لأنه يذكر بخطيئته الأولى، ولو ترى خبيث واللي ما عنده خبرة في مكايده سبحان الله هو أضعف الخلق قيادة له. واحد من الإخوان يحضر معنا لا زال موجود، سبحان الله الأخ هذا حاسة الشم عنده قوية، يعني حتى من صغره لو تسلم عليه ويدك فيها دهن ولا زفر يشمها إذا كان وأنت غاسلها، بس إذا كانت حديث عهد بي. فكلمني قبل أسبوعين وقال إذا من جيت أصلي أحس برائحة ميب خبيثة لكنها ميب طيبة مستفزة كذا، مثل رائحة المستشفيات، مثل يقول رائحة تقلقني تشوش عليه الصلاة، تلفت أغير المسجد أغير هذا، هزعجتني. قلت هذا الخبيث، بس عرف أنه حاسة الشم عنده قوية يبي، لكن كثر السجود الأسبوع هذا، كثر السجود عليه واسجد، ترى السجود هذا يخليه يعرف قدره، أنه أكرمنا الله بالسجود وأهانه هو بترك السجود. هو يحضر التفسير يوم الجمعة، يوم جاء الأسبوع الفات قال الحمد لله والله أني ذهبت عني، يقول أنا ما توقعت أنه منه، ما كنت بيجيب الرائحة، بعد يجيبها، يجيب الرائحة ويجيب الوسواس ويجيب كل شيء، هو جالس لك بالمرصاد بس حنا اللي نايمين عنه. وما في شيء يقتل مثل العلم، لأنك أنت إذا كنت تعرف مكايده كاشفة كل، ولذلك الصحابة هو ما تنفس لين مات الصحابة، الصحابة حاطين تحت المجهر وأي حركة يسويها أفهمينها، وله نصيب منهم ومن غيرهم، لكن هم عارفين حركاته، لكن حنا نايمين عنه ونحسب نايمين عنا. لا والله.